يلا سوا شوف يا حب في رياض الياسمين نحتفل وارد العيان والعوازل النايمين يا يا مويس لملي أعوامه أحلى من السكر كلام والقلب تولع في غرامه Thank you.